أنا ما مدحت محمدا لأنه بشر، أنا مدحته لأن الله بالصلاة عليه أمر. وكيف لا وكيف لا وقد حنى له جذع الشجر. أما يكفي أن عرج للسماء وأنطق الحجر. مدينة رسول الله، مركز البيان للإنتاج والتوزيع، يقدم لجمهوره الكريم ومن كلمات وألحان المنشد الإسلامي منصور زعيتر في باقة من الأناشيد الهادفة والمميزة، ونرجو من الله أن تنال حسن استماعكم. شفعين وترابي جم يا قلب، والله ويا قلب إن كان لك عينين وترابي جم امدح لأهل العبا. شفعين وترابي تحيا لهم، مني تحيا لهم والآل وترابي جم، لو يرتضوني عبد لو يرتضوني عبد حبل الرجاء. حبيبي الأبرار.